الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكتب عمرو لزيد كتابا يفيد إحالته بدينه على بكر، فهل تصح الحوالة بالكتابة أو يشترط أن تكون باللفظ؟ تصح بالكتابة، لا يشترط فيها اللفظ. قال لعمرو: الألف التي لي عليك أحلني بها على بكر الذي لك عليه ألف. فلم يرضى عمرو، هل يلزمه القبول أو لا يلزمه؟ لا يلزمه. نعم، يشترط رضاه، لا يلزمه. إذا رضي عمرو بذلك فبان بكر معدما لا مال له، فهل يرجع المحال على عمرو أو يقال إن ذمة عمرو قد برئت بالحوالة؟ ذمته برئت بالحوالة، لا يرجع على المحال. حوالة أحيل فيها على دين مؤجل لم يحل بعد، هل تصح؟ لا تصح. أحال دائنه بخمسمائة على دين قدره 200، فهل تصح الحوالة؟ لا تصح. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان. صح ضمان من له تبرع والرق، لكن بعد عتق يتبع. وصح من مأذون نوم كاتبي بالإذن من مولاهما فيه اتبي. وزوجة في ثلثها كذي مرض، أنواعه ثلاثة لا تنتقض. فضامن المال بغرم ألزما، إن مات ذا المضمون أو إن أعدما. وضامن الوجه الزما، وضامن الوجه الزمن بالغرم. وضامن الوجه الزمن، صلى الله عليكم. وضامن الوجه الزمن بالغرم، وضامن الوجه الزمن بالغرم إن لم يحضر خصمه للخصم. والطلب اطلبه بوسع المقدرة، بعجزه عنه فلا غرم يره. ولا يطالب مطلقا من كفلا، بحضرة المضمون في حال الملا. براءة المضمون تبري الضامن، والعكس لا يبري مدينا كائنا. هذا باب الضمان. الضمان والكفالة والحمالة والزعامة بمعنى الالتزام. فالضمين والحميل والزعيم والكفيل والضامن بمعنى. قال في تحفة الحكام: وسمي الضامن بالحميل كذاك بالزعيم والكفيل. والضمان هو التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره، أو طلبه من عليه الدين لمن هو له. هو التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره، هذا ضمان المال، كما سيأتي إن شاء الله. سيأتي أن الضمان على ثلاث أنواع: ضمان مال، وضمان وجه، وضمان طلب. فالتزام مكلف غير سفيه دينا على غيره، هذا ضمان المال. قالوا في التعريف: أو طلبه، أي طلب المكلف المذكور، من عليه الدين لمن هو له. وهذا الطلب إذا كان على وجه الإتيان به فهذا ضمان الوجه، وإذا كان على وجه التفتيش عنه وإعلام المضمون له بمحله فهذا ضمان الطلب. ولا بد من صيغة تدل على الالتزام، كأن ضامن أو ضمانه علي أو نحوهما، سواء كان ذلك بقول أو بكتابة أو بإشارة مفهمة. وأركان الضمان خمسة: الضامن، والمضمون، المضمون هو المدين، والمضمون له وهو رب الدين، والمضمون به وهو الدين، والركن الخامس الصيغة. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال علماؤنا هذا نص في جواز الكفالة. ويدل لمشروعيته من السنة حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف، فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبيئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. حديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. وثبت عند أبي داود وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، الزعيم غارم. والزعيم يطلق على الضامن كما سبق. والإجماع منعقد على جوازه. قال الناظم رحمه الله: صح ضمان من له تبرع، أي البالغ العاقل الرشيد، وهذا احتراز من الصبي فلا يصح ضمان الصبي، وكذلك المجنون لا يصح ضمانه، والسفيه ضد الرشيد السفيه، فالسفيه لا يصح ضمانه. وقد سبق أن هؤلاء محجور عليهم، سبق هذا في أبي الحجر والرق، لكن بعد عتق يتبع. الرق يعني الرقيق يصح ضمانه ولو لم يأذن السيد، لكن بعد عتق يتبع يكون ما التزم به في ذمته، فإذا اعتقه سيده فإنه يلزم بالغرم. وصح من مأذون أو مكاتب، المأذون له في التجارة يصح ضمانه، لأن إذن سيده له في التجارة إذن له في معاملة الناس. وكذلك المكاتب يصح ضمانه، لأن المكاتبة سبب لإحراز الرقيق نفسه وماله، فهي قائمة مقام الإذن في المعاملة، بالإذن من مولاهما فيه اجتبي. وزوجتين في ثلثها لا بأكثر من الثلث، لأنه كما سبق المذهب أن الزوجة محجور عليها في التبرع بما زاد على الثلث. كذي مرض، المريض مرضا مخوفا، إذا ضمن بأكثر من الثلث فالورثة رد ما زاد على الثلث، ولهم إجازة الجميع. وزوجة في ثلثها كذي مرض، أيضا المريض مرضا مخوفا لا يصح ضمانه بأكثر من الثلث، فإن ضمن أكثر من الثلث فالورثة رد ما زاد على الثلث، ولهم إجازة الجميع. أنواعه ثلاثة: ضمان مال، وضمان وجه، وضمان طلب، لا تنتقض، لا يرد عليها النقض والإبطال، لأن الشرع دل على اعتبارها، هذه تتمة للبيت. قال: فضامن المال بغرم ألزم إن مات ذا المضمون أو إن أعدم. ضامن المال يقول مثلا: أنا ضامن ما عليه من دين. لو أخذنا مثالا تتبين به أركان الضمان، سبق أنها خمسة: الضامن والمضمون وهو المدين، والمضمون له وهو رب الدين، والمضمون به وهو الدين، والصيغة الدالة على الالتزام كأن ضامن أو ضمانه علي، وتكون بالكتابة وتكون بالإشارة المفهمة كما سبق. مثلا: زيد عليه دين لعمر قدره 1000، يحل في اليوم الأول من رمضان. فيقول بكر لعمر: أنا ضامن 1000 التي لك على زيد إن لم يدفعها عند حلول الأجل. هنا من الضامن؟ أحسنت، الضامن بكر. ومن المضمون؟ زيد. أحسنت. ومن المضمون له؟ أحسنت، عمر. المضمون له عمر. وما المضمون به؟ 1000. أحسنت. والصيغة؟ أنا ضامن. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. وقد يكون المضمون به مجهولا، كأن يقول: كل ما على زيد فأنا ضامن له، يعني مع جهل الضامن ما على زيد، فالدين قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. قال فضامن المال الذي يقول أنا ضامن ما عليه من الدين مثلا بغرم ألزم يلزمه الغرم، إن مات ذا المضمون أو إن عدم. إذا مات المضمون ولم يترك مثلا ما يسدد به دينه، أو أعدم المضمون أعسر، فعلى الضامن أن يؤدي ذلك عنه، ثم يرجع على المضمون إذا أيسر. هذا ضمان المال. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو ضمان الوجه. قال وضامن الوجه لزيما بالغرم إن لم يحضر خصمه للخصم، أو إن لم يحضر شخصه للخصم، نسختان. ضامن الوجه مثاله أن يقول بكر لعمر أنا أتكفل بإحضار زيد. فضمان الوجه هو التزام الضامن الإتيان بالغريم عند حلول الأجل، ويبرأ بتسليمه للدائن عند حلول الأجل وإن كان معدما، لأنه تكفل بإحضاره وقد أحضره فلا يلزمه شيء. لكن إذا لم يحضره لزمه الغرم. قال وضامن الوجه لزيما بالغرم إن لم يحضر خصمه للخصم يلزم بالغرم بغرم الدين المطلوب من المدين، إن لم يحضر خصمه للخصم. قالوا إلا أن يشترط ضامن الوجه نفي المال، فهنا لا يلزم بالغرم. قال والطلب يطلبه بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يره. في ضمان الطلب يقول مثلا أنا كفيل بالتفتيش عنه، فضمان الطلب هو التزام الضامن البحث والتفتيش عن المضمون، ثم يدل عليه رب الحق يقول أنا كفيل بطلبه أطلبه لك، فيبذل وسعه في التفتيش عنه وعليه أن يطلبه بما يقوى عليه في العادة، عليه أن يبذل وسعه في التفتيش عنه. فإن قصر في التفتيش عنه أو أخفاه عن رب الدين فإنه يضمن ويرجع عليه بمثل ما أداه عنه، يرجع على المضمون بمثل ما أداه عنه، فلا يضمن فلا يغرم ضامن الطلب مع المطلوب من المال إلا إذا فرط في طلبه فيضمن، أو لا إذا أخفاه أو هربه أو علم بمكانه ولم يدل عليه رب الحق. ثم قال رحمه الله ولا يطالب مطلقا من كفلا بحضرة المضمون في حال الملا. ليس رب الدين مخيرا في طلب أيهما شاء، بل يطالب الغريم، يطالب المضمون عنه ولا يطالب الضامن. المدين إذا كان حاضرا موسرا فلا يذهب رب الدين ويطالب الضامن، فالضامن لا يطالب إلا بعد تأثر استيفاء الحق من المدين، فالضامن لا يطالبه رب الدين بشيء بل يطالب المدين، وذلك لأن الضمان بمنزلة الوثيقة بالحق، فلا ينتقل إليه إلا عند تعذر استيفاء الحق من محله، مثل الرهن. الرهن لا يستوفى منه إلا إذا تعذر الاستيفاء من الراهن، فكذلك هنا لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر الاستيفاء من المدين. الضامن فرع والمضمون أصل، ولا يصار إلى الفرع إلا إذا تعذر الأصل، وهذا أمر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم أنهم لا يستسيغون مطالبة الضامن مع تيسر أخذ الحق من المضمون عنه. ولا يطالب مطلقا من كفل أي الضامن بحضرة المطلوب بحضرة المضمون في حال الملا، في حال اليسر. واستثنى العلماء صورتين. الصورة الأولى إذا اشترط رب الدين أن له أخذ حقه من أيهما شاء، أو أن له تقديم الأخذ من الضامن، فهذه الصورة المستثنى له مطالبة الضامن بحضرة المضمون في حال يسره. الصورة الثانية إذا ضمن الضامن المدين في الحالات الست، الحياة والموت والحضور والغيبة واليسر والعسر، إذا ضمنه في هذه الحياة الست، في الحياة والموت والحضور والغيبة واليسر والعسر، فله مطالبة الضامن ولو تيسر الأخذ من الغريم. وهنا مسألة، وهي أنه لا يجوز أن يأخذ الضامن عوضا عن ضمانه بأن يقول المدين أضمنك مقابل أن تدفع لي كذا، فهذا لا يجوز. القرض والضمان رفق الجاه يمنع أن ترى لغير الله. ثم قال رحمه الله: براءة المضمون تبري الضامن، والعكس لا يبري مدينا كائنا. براءة المضمون تبري الضامن إذا أدى المدين ما عليه يرب الدين، فالضامن يبرأ. وكذلك إذا أسقط رب الدين الحق الذي على المضمون، أسقطه لوجه الله تعالى، فالضامن يبرأ. يعني إذا برئ المضمون برئ الضامن. ومن القواعد الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع. والعكس لا يبري مدينا كائنا. براءة الضامن بإسقاط الضمان عنه من رب الدين ليس سببا لبراءة المدين المضمون، فقد يسقط الفرع دون سقوط الأصل، فسقوط الضمان لا يسقط أصل الدين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.